عدم إطاقته لا يرجى زوال. أما إذا كان يرجى كشخص مريض الآن بالإنفلونزا ننتظر حتى يقضى. أذن لهذا. فقل شيخ الخمر هل تكون حال سكانه وحل يعاقب؟ سمعتم السؤال؟ يقول هل يجلد شارب الخمر هل يعاقب حال سكنه أو بعد الإنفاق؟ أنا ما أدري من أين جئت هذا السؤال. سبب ذلك الشيء أنا أرى سبب ذلك أنه إذا جلد يعني حال سكرته لعله ما يشعر يعني وما تحصل الفكرة. المهم هذه المسألة تكلم فيها العلماء. هل أنت درستها وتريد أن تعرف الصحيح؟ لا تحرك. طيب اسمع، الصحيح أنه لا صح أن يجلد في حال السكر لأنه في حال السكر لا يشعر، والمقصود من العقوبة أن يشعر بألمها حتى يرتدع. أفهمت؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت. يقول موسى، موسى مشكلة لا لابد أن نراعيه لأن الرجال هو اللي يسجل لنا. أولا الأنسنة. طيب نحن وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس، وحج الشرب حفظا للعقل، وحج الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. وإما حاجي كتطبيق الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفواس، أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الاستحسان والاستصلاح ليس دليلين، لأن هذا الاستحسان أو الاستصلاح إن دل عليه كتاب السنة فهو ثابت بالكتاب والسنة، وإن دل على خلافه فهو باطل. وحينئذ لا حاجة إلى أن نكون دليلا جديدا خارجا عن ما كان عليه الجمهور، ونقول الاستصلاح والاستحسان إن شهد لهما الشرع بذلك فهما أهل أمثال الشرع. ثم ذكر المؤلف أمثلة وهي ذات الشرع، منها قتل الكافر المضل يعني الذي يدعو للكفر وينم على الناس حفظ ليش؟ للدين. المبتدع الداعي للبدعة يقتل حفظ للدين أيضا. طيب القصاص يقتل القاتل حفظا للنفس، وهذا كله ضروري. الشرب شرب الخمر يحد أو يعاقب على حياته ذلك حفظا ليش؟ حفظا للعقل، بل قد يكون حفظا للعقل وحفظا للنفوس أيضا، لأن إدمان الخمر ربما يؤدي إلى الهلاك، ولأن السكران قد يقتل نفسه أو أحد من أهله. وقرأت قديما في مجلة عن شاب دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا، أي بعد منتصف الليل، وكان سكران، فطلب منها أن يزني بها فأبت، فأخذ السكين وقال إن أنت تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي، فأدركها حب الولد والشفقة فمكنته من نفسك. شرب ثم زم بأمه، ولما أصبح وأحس بأمه أفاد أمه، أفاد أمه وقال ماذا فعلت بذلك؟ أنت ما فعلت شيء، ما فعلت شيء. قال ماذا فعلت؟ إما أن تخبريني أو قتلته أو قتلت نفسي. فأدرك هذا الشفقة والمحبة فقال فعلت كذا وكذا، فأخذ صحيفة من البنزين. تعرف صحيفة؟

أن لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها هو بنفسه يقطع وهي نفس تنفيذا لحكم الله عز وجل. أفهمتم؟ طيب، من الناس الذين عطلوا الحكم من قال إذا قطعنا يد السارق المنى أصبح نصف الشعب أشلا، أي ما أشد أبقى، أصبح نصف الشعب أبقى أبقى تقابل عشر رجال خمسة مقطعة دين وخمسة غير مقطعة، هكذا يقول. فيقال له أقررت على نفسك بأن شعبك نصفه استطاع، أليس كذلك؟ يعني إذا ثبت القطع معناه أنه ثبت السرقة. ولكن أنا أقول إذا قطعنا يد السارق الواحد امتنع عن السرقة ألف، وسلمنا من قطع الأيدي، والله عز وجل حكيم. أورد بعض الملاحدة ويقال إنه المعلم أورد أشكال، قال كيف هذه اليد منا تقطع بربع دينار وإذا قطعها معتد فضمانها 500 دينار، أيهما أكثر؟ أيوة. وش الثاني؟ قال كيف يكون قيمتها 500 دينار وتقطع بربع دينار؟ وأنشد في ذلك شعرا فقال يمن ب500 أسجدا وديا ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت، تناقض ما لنا إلا السكوت ونستجير بمولانا من النار. كيف إيراد الشبهة؟ فأجابهم أحد العلماء فقال يدن ب500 أفجر المدية لكنها قطعت في ربع دينار، حماية المال حماية النفس أغلاها، وألخصها حماية المال، فافهم فافهم حكمة ذلك. وفي أول البيتين يقول قل للمعدي عارض أيهما عارض، قل للمعدي هل يدل على أن القائل نعم وأنه هو القائل. فالحاصل أن نقول إن اليد تقطع بربع دينار حماية لإيش؟ للأموال فقط ولا للأموال والأمن؟ للأموال والأمن. طيب إذا قال قائل لو أن السارق قال يجب الذي هنا أكتب بها وأصنع بها أقطع اليسر وأعطيكم 500 دينار يجوز ولا ما يجوز؟ ألم تعلم أن القائل بالاستحسان قد يقول يجوز فيقول ما يفعل يجوز لأننا نكسب 500 دينار ومن قبل هو يكسب ابقاء اليد التي يصنع بها ويكتب بها يستحسنونها. فنقول لا لا حسن بذلك، حتى وان كان السارق يستفيد ونحن ايضا نستفيد دخل على الاثناء 500 دينار لا نقول بهذا، هذا ليس بحسن، لان كل شيء يناقض الشرع فليس بحسن. قال وقال لربه للسارق هنطل الماء فذهب الماء الى اخر انتهى الوقت. طيب اذا قطعنا يد السارق هل يضمن المال او لا يضمن؟ نعم يضمن المال ولا لا؟ يضمن المال، لأن المال حق للآدمي فلا بد أن يعطيه. كما لو قتل الإنسان شخصا خطأ لزمته كفارة لله ولزمته الدية لأولى المقصود. نعم، من سأل؟ أشكل عندي حديث الضريب، أشكل عندي حديث الذي في صحيح البخاري. إيش؟ أشكل عندي الحديث الذي في صحيح البخاري. من أنت حتى أشكل عندي حديث البخاري؟ قرأته طبعاً. نعم، أقول من أنت؟ لا يقول هذه الكلمة أن يرجل عالم كبير. أشكل عليك، ما شاء الله، ما أشكل عليك من الدنيا بهذا؟ قلت ماذا أقول؟ قل ما الجمع بين كذا وكذا؟ إن هذه العبارات الضخمة ما تصرفكم أنتم؟ إلى الآن أبعد وصلت إلى هذا الحد. أرأيت لو كان بدور رجل كبير الجسم وأنت صغير، يعني سنك صغير وجسمك على كذا سن، تلبس ثوب الرجل الكبير هذا؟ لا، لا تلبس. عذرنا، ظننت عبارة هي المستخدمة. نعم، عذرنا، ظننت وهي العبارة. لا، أنا خالد، أنا أقصتها، بعلمكم عن غير. أنا أريد أني أوضح، لا، أنا أريد أن أقوله وأوضح مثل بعض الأفراد من أن يفتح البحث ثم يقول قلت والصواب كذا وكذا، ما نريد حتى يقول قلت ابن تيمية. إذا الآن وصلت كلمة قلت، هذه أفعلتها من بعض الطلبة، يعني أجابوا بنفسي إلى الحد. يبدأ البحث من يقول قال ابن حجر كذا وكذا، قلت والصواب كذا. سبحان الله. طيب يلا قلنا الجمع. ما الجمع بين أن نصاب السرقة ربع دينار، إيه؟ بين أن لا قطع إلا في ربع دينار في القاعدة، إيه؟ وبين حديث لعن الله السارق يزرق البيضة في القاعدة. تمام. يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار في القاعدة وبين قوله لعن الله السارق يسكب البيضة في القاعدة ويسكب الحبل في القاعدة؟ أسلمتم ولا لا؟ الجمع من أحد وجهين. قال بعضهم أنوار بيضة بيضة السلاح التي تكون على الرأس، وهذه تساوي الحبل أو أكثر. وأنوار بالحبل الحبل الذي ترسى به السفن على الميناء، وهو حبل الغليظ يربط بالساحل لأن تزول السفينة عن مكانها، وهذا الحبل له قيمة كبيرة. أفهم؟ هذا له وجه لكنه بعيد. الوجه الثاني أن المراد يسرق البيضة ثم يتدرج فيسرق ما تقطع به اليد، وهذا كقول من تشبه بقومه فهو منهم، أي أنه يتدرج من التشبه بالظاهر إلى التشبه بالباطن. وكذلك يقال الحبل يسرق الحبل الصغير ثم يتدرج منه وتهم عليه السرقة حتى يسرق حبلا تقطع به اليد. هذا التأويل أصح. جزاكم الله خير. نعم. أربع صوت. الذي يستخدم يده اليسرى غالبا. نعم. تقطع يده اليسرى من اليمنى. كلمة سنتين. سبحان الله العظيم. الله يوجب قطع اليمنى سنتين. تعتمد الآية. يا أخي خليكم أقول. أوجب الله قطع اليمنى سواء كانت مما يصنع بها أو لا. وما المعلوم أن الغالب على بني البشر أنهم إيش؟ أنهم إيش؟ يستمرون يده إلى اليسرى اليمنى. ثم لو فرض أن هذا الرجل لا يعرف يد اليسرى نقطع منه، ما أعلم. أوجب الله قطع اليمنى. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم صحيح ان السارق يمهل الى ثلاث مرات، السارق يمهل الى الثالثة ولا اول سرقة؟ اذكر اول مرة. نعم. ماذا قال الله؟ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ان سرقا ثلاث مرات. لا